والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي. لما انتهى من بيان هذه المصطلحات الفقهية القضاء والأداء والإعادة شرع في بيان معنى العزيمة والرخصة، وبعض الأصوليين يجعل هذا من الأحكام الوضعية، وبعضهم لا يجعلها من الأحكام الوضعية وإنما يردها إلى الأحكام التكليفية، وهذا اختلاف بحسب الاعتبار والجهة. فمن نظر إلى أن الشرع جعل الأحوال العادية سببا للعزائم والأحوال الطارئة سببا للرخص أدخل هذا في باب الأحكام الوضعية، ومن نظر إلى أن هذه الأحكام التكليفية، أن هذه الأحكام التي توصف بالعزيمة والرخصة لا تخرج عن الأحكام التكليفية فهي إما واجبة أو مندوبة أو مباحة، فإنه جعلها من الأحكام التكليفية. فلكل من الرأيين زاوية نظر إليها أصحابها، فما هي الرخصة وما هي العزيمة؟ يقول المؤلف رحمه الله: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصل. يعني أن الرخصة هي الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي، مع قيام سبب الحكم الأصلي يعني مع بقائه، فتغير الحكم ولكن سبب الحكم الأول لم يتغير، مثل أكل الميت للمضطر. أكل الميت للمضطر رخصة، رخص الله بها لعباده وذكرها في كتابه، وينطبق عليها هذا التعريف، سميناها رخصة لأنها حكم تغير من صعوبة وهو التحريم إلى سهولة وهي الإباحة مع قيام سبب الحكم الأصلي وهو الضرر، فإن الميت في حال المخمصة فيها ضرر، السبب الذي من أجله حرم الشرع أكل الميتة هو ما فيها من الضرر الذي يحصل لآكلها، وهذا الضرر لا يزال قائما حتى مع الرخص في حالة المضطر، لكن لما كان ضررها أقل من ضرر ذهاب الروح وهلاك النفس رخص فيها الشرع فأباحها من هذا الباب دفعا للضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف. فإذا هذا هو تعريف الرخصة، الرخصة الحكم المتغير من صعوبة إلى سهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي. ثم قال: وغيرها عزيمة النبي، يعني ما لم ينطبق عليه هذا التعريف فإنه من القسم الثاني وهو العزيمة. وظاهر هذا الكلام أن القسم ثنائية، وأن كل حكم لا يوصف بالرخصة فهو عزيمة. وبناء على هذا فالحكم إذا لم يتغير أصلا فهو عزيمة، وإذا تغير من سهولة إلى صعوبة فهو عزيمة، أو تغير من حكم إلى ما يساويه في المشق وهو عزيمة، أو تغير من صعوبة إلى سهولة مع عدم بقاء سبب الحكم الأصلي وهو عزيمة أيضا، مثل من قطع طرف من أطرافه مثلا، فإن الوضوء المتعلق به يرتفع، ولو قطعت يده سقط وجوب غسلها، وهذا حكم تغير من صعوبة وهو وجوب الغسل إلى سهولة وهي عدم الغسل، ولكن ليس مع قيام سبب الحكم الأصلي، إنما زال سبب الحكم الأصلي وارتفع، فهذا لا يوصف بأنه رخص، إنما هو عزيمة. فإذا كل ما لم ينطبق عليه حد الرخصة فهو عزيمة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه لا واسطة بين الرخصة والعزيمة، فالحكم إما أن يكون من باب الرخص وإما أن يكون من باب العزائم، وهذا الذي ينسجم مع المعنى، لأن المعنى الذي لاحظه الشرع في تقسيم الأحكام إلى عزائم ورخص هو اختلاف أحوال الخلق، فإن الحياة لا تجري على منوال واحد، والإنسان في هذه الدنيا يتقلب بين أحوالها، يوم صحة ويوم مرض ويوم غنى ويوم فقر ويوم قوة ويوم ضعف، فالشارع الحكيم جاء ليجعل الأوضاع الطبيعية في حياة الناس سببا للأخذ بالعزائم، ولكنه من رحمته راعى الأحوال الطارئة التي تعرض على الإنسان، وخلق الإنسان ضعيف، فراعى هذا الضعف وراعى هذه الأحوال العارضة والطارئة، فوسع على المكلفين ورخص لهم في بعض الأحكام الشرعية وأسقطها عنهم بسبب هذه الظروف، والظروف لا تخرج عن هذين القسمين، إما أن تكون ظروفا طبيعية وإما أن تكون ظروفا غير طبيعية، فالمعنى أيضا ينسجم مع هذا التقسيم الثنائي الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن الحكم إما أن يكون من باب الرخص وإما أن يكون من باب العزائم. نعم. قال رحمه الله: وتلك في المأذون جزما توجد، وغيره فيه لهم تردد، وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم. وتلك، هذه إشارة إلى الرخصة، وتلك في المأذون جزما توجد، يعني أن الرخصة توجد في الفعل المأذون فيه جزما وقطعا، والفعل المأذون فيه هو ما ليس بمحرم، فيشمل الواجب والمندوب والمباح، وبهذا ندرك أن الرخصة أحيانا قد تكون واجبة وأحيانا قد تكون مندوبة وأحيانا قد تكون مباحة، بمعنى أن الفعل والترك سواء، فليست كل رخصة يندب الأخذ بها، بل أحيانا قد يجب الأخذ بها، مثل الأكل من الميت، هذه رخصة لكنها عند جمهور الفقهاء رخصة واجبة، يعني يجب على الإنسان إذا غلب على ظنه الهلاك إن لم يأكل من الميتة أن يأكل منه، فالرخصة هنا وجدت في الواجبات، وقد تكون الرخصة مندوبة لا تصل إلى حد الوجوب، مثل النظر إلى المخطوبة مثلا، فهذه رخصة لأن الأصل فيها المنع، ولكن الشرع رخص في النظر لمن أراد النكاح لغلبة مصلحة النكاح، لكن هذه الرخصة مندوب إليها وليست واجبة، فلو تركها الإنسان واكتفى بإخبار الناس ووصف أهله لها فإنه لا إثم عليه، ولهذا قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهذا هو الصارف عن الوجوب. إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فلينظر إليها، طبعا الأصل أن هذا أمر، فيقال هذا أمر والأصل في الأوامر الوجوب، لكن نقول هناك قرينة في الحديث دلت على أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب، وهو قوله فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فإنه علل بأمر مندوب إليه وليس واجبا، فإن حصول المودة بين الطرفين أو حصول الدوام في النكاح والاستمرار فيه ليس واجبا، فالتعليل بأمر غير واجب يدل على أن الأمر ليس للوجوب، فأخذ علماء من هذا الحديث قرينة على صرف الأمر عن أصله وهو الوجوب، فهذه رخصة مندوبة وليست واجبة، وقد تكون مباحة يعني مستوية الطرفين، الفعل والترك سواء، كما في بيع العرايا مثلا، كما في بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرصا، فإن هذه رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، ولكن هذه الرخصة ليست واجبة ولا مندوب إليها، ولهذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رخصة مباحة لمن كانت له حاجة إلى أكل الرطب، بل أحيانا يقول بعض العلماء بأن الرخصة أيضا قد تكون خلاف الأولى، بمعنى أن المكلف يجوز له أن يأخذ بهذا الفعل، ولكن الأولى والأفضل له أن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بهذه الرخصة. ومثلوا لذلك بأمثلة منها من أكره على قول الكفر أن يقول كلمة الكفر، وأكره على هذا بالتهديد بالإيذاء، فهنا يرخص له أن يقول ما أرادوا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الأولى له أن لا يأخذ بهذه الرخصة، وأن يأخذ بالعزيمة، وأن يثبت على الحق، وأن يصبر على البلاء كما فعل الصحابة في أول الإسلام، ومنهم بلال رضي الله عنه، فكان يعذب العذاب الشديد ومع هذا رفض أن يقول ما أراده ويكرر أحد أحد. وغيره فيه لهم تردد، يعني غير المأذون فيه لهم تردد أي اختلاف، هل الرخصة تدخل في غير المأذون فيه، وغير المأذون فيه يشمل المحرم والمكروه، فتردد العلماء في هذا، هل توصف الرخصة بأنها رخصة مكروهة، وهل تدخل الرخص بالمحرمات، وجماهير العلماء على أن الرخصة لا تدخل في المحرمات والمكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والمحرم محرم، ولا يصح أن يوصف الفعل بأنه رخصة محرمة، لأن بينهما تناقضا، فوصفها بالرخصة يقتضي الإذن في فعله، ووصفها بالتحريم يقتضي الامتناع عنه، ولهذا جاءت القاعدة الفقهية الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تتعلق بالمعاصي، فمن سافر سفر معصية فليس له عند جمهور الفقهاء أن يأخذ برخص السفر، لأن الله شرع هذه الرخص لإعانة العبد على طاعة الله تبارك وتعالى وتيسيرا له، والعاصي لا يستحقها، إنما يستحق تعزير والعقوبة. قال: وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، قمن أي جدير بكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: فعليكم بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. والمقصود من هذا البيت أن الرخصة قد يطلقها العلماء على المستثنى من أصل كلي يقتضي المنع، يعني أن الأصل الكلي والقاعدة العامة تقتضي المنع من هذا الفعل، ولكننا أخرجنا هذه الصورة من هذا الأصل العام بدليل بمخصص، فهذه الصورة التي استثناها الدليل وأخرجها التخصيص توصف بالرخصة، توصف بالرخصة، كما في فرض الدية على عاقلة الرجل، فالرجل إذا قتل قتلا خطأ فإن ديته تفرض على عاقلته كإخوته وعمومته وأبناء عمومته من باب التكافل الاجتماعي، ففرض الدية في القتل الخطأ على العاقلة هذا استثناء من أصل كلي، لأن الأصل الكلي ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن من ارتكب خطأ فهو الذي يتحمل آثار هذا الخطأ ولا يتحمله غيره ممن لم يرتكب هذا الخطأ، ولكن الشرع استثنى من هذا الأصل الكلي هذه الصورة نظرا لعظم الدية وتقريرا للتكافل بين العصبة والأقارب. وهكذا أيضا إخراج الفرد من النص العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهذا نهي عام، ولكن أخرجنا منها بيع العرايا لدليل خاص دل به، فكذلك هذه الصورة المستثناة تسمى أيضا رخصة. فالرخصة قد يعبر بها العلماء أحيانا عن الفرد الذي استثني من أصل كلي، أو الصورة التي خصصت من نص عام، فإنها توصف بالرخصة. هذا معنى قوله: وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن.